الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعق سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كنا انتهينا من هذا الحديث مع بيان ما يتعلق بهذا الحديث من تخصيص العرب بالهلاك، وبينت تبويب البخاري على هذا. ثم قال البخاري بعد هذا الحديث، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء، وحدثني محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذان حديثان ذكرهما الإمام البخاري في هذا الباب، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وقد سبق أن شرحت الحديث الأول. وأما الحديث الآخر فإن مما يعلق بإسناده، قال البخاري: حدثنا أبو نعيم. جزاك الله خير. ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن، الوسائل والدهن واللبن. وصححه الألباني. الوسائد اللي احنا قبلناها من أخينا هذا، جزاه الله خيرا، أحسن. الوسائد والدهن، العطر واللبن، هذه الثلاثة إذا عرضت عليك لا تردها. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وديهاني. أبو نعيم الفضل بن دكين، حاله ها أحسن. حدثنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد شيخنا، عن الزهري شيخنا الزهري. وحدثني محمود، هو ابن غيلان، وفي طبقته محمود آخر، تستحضره؟ أحسن. في هذه الطبقة محمودان: محمود ابن غيلان ومحمود ابن آدم المروزي. أما محمود ابن غيلان ثقة. نعم. وأما محمود بن آدم صدوق. أحسنت. أخبرنا عبد الرزاق، شيخنا عبد الرزاق. تعرف عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد. عبد الرزاق ابن مين؟ ابن همام الصنعاني شيخ مين؟ شيخ الإمام أحمد. لما كبر عمية، عارف يعني عمية؟ تفهم علي؟ فلما عمي ضعف بصره فتأثر حفظه، فأحمد سمع منه قديما قبل أن يضر. هل فاهم علي؟ إذا تخرج الليلة من الدرس حافظ مين؟ عبد الرزاق ابن همام. بعد 10 سنين هتبقى أجدع من الواد اللي هناك ده. فهمت علي؟ اسكت اسكت. صاحب المصنف. طيب، قال أخبرنا عبد الرزاق، شيخنا عبد الرزاق، لكن نسب إلى التشيع، نسب إلى التشيع. معمر، شيخنا معمر، ترجمته معمر بن راشد الأزدي. أحسنت. حاله ثقة إلا في حديث، حديث عن العراقيين لما رجع إلى العراق اضطرب قليلا. طيب، وعنده في المدنيين ها 3 ثقة في الحجازيين. طيب، لكن استثنى ابن حجر 3، أهل الكوفة والبصرة، وبعدين استثنى في اللي عنده وهم، حديث عن 3 فيهم وهم، الأعمش ثابت وشم عروة. أحسنت. هو كذلك يلا معمر عن الزهري، الزهري شيخنا. طيب، ما فائدة الإسناد؟ هنا ذكر إسنادين، ابن عيينة عن الزهري ومن؟ ومعمر عن الزهري. إذا معمر تابع من؟ تابع ابن عيينة. كلاهما عن من؟ كلاهما عن الزهري. عن عروة عن أسامة بن زيد. هذا ما يتعلق بالإسناد. وهذا الحديث قد وافق مسلم شيخه البخاري، فقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به، فأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، على موضع مرتفع من آطام المدينة، من الآطام المرتفعة في المدينة. فقال: هل ترون ما أرى؟ إذن هو رأى شيئا حقيقة بعينيه، فيسأل أصحابه: هل ترون ما أرى؟ إذن فهو يرى شيئا بعينيه، يرى بالعين، فهو يؤكد: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. لأن البصر يتعلق بقوة الإدراك، فرجل مثلا يرى عن بعد مسافة، ورجل آخر لا يرى نفس تلك المسافة، لا يرى، الشيء موجود لكن أحدهما يراه لقربه بالنسبة لقوة بصره، والآخر لا يراه لبعده بالنسبة لبصره. فإذا كنا نعقل هذا، أننا قد ننظر إلى شيء أنا وآخر، فأنا لا أرى لضعف بصري وأنت ترى لقوة بصرك كذلك الله يفعل ما يشاء. حين يأتي جبريل فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه ويكلمه ويراه، وفي المجلس من هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لم يعطه القدرة على الرؤية ولا على السمع. ولذلك قربت هذا بالمثال بين رجل ضعيف البصر وبين رجل قوي البصر، فإن الله يقدر للأبصار والأسماع ما شاء لها أن ترى وأن تسمع، والله يفعل ما يشاء. قالوا لا. قال فإني أرى، فإني لا أرى، تأكيد، لو قال فإني أرى يصح، فإني لا أرى تأكيد، الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، القطر المطر، فالمطر حين ينزل على بلدة صغيرة أو على بيوت متجاورة فإن المطر يعمها، وبداهة لا يقع المطر في بيوت قريبة بعضها لبعض، لا يصيب بيتا ويدع بيتا آخر. فقصده صلى الله عليه وسلم من التشبيه بوقوع الفتن في البيوت كوقع المطر، قصده من ذلك أنها تعم البيوت كلها التي وقعت عليها، كما أن المطر يعم البيوت كلها حين ينزل. وهذا فائدة تشبيه وقوع الفتن، تشبيهها بوقع المطر كناية عن ماذا؟ عن تعميم الفتن لتلك البيوت. والفتن البلايا التي ينزلها الله، وهذه الفتن كيف ترى؟ لا ندري، ولكننا نقطع بأن الفتن تنزل على هيئة حسية ترى، ولكن الله يغيبها عنا ويطلع الله من يشاء عليها من أنبيائه ورسله. لأن بعض العلماء، بعض شراح الحديث، قالوا هذا مجاز والفتن لا ترى، وهذا غلط لسببين. الأول أنه أخبر أنه رأى وأكد ذلك، الثاني أنه قال هل ترون ما أرى، وهذا دليل على أنه أراد أن يستثبت هل تستطيعون أن تروا هذا الشيء الذي أراه. إذن هذه الفتن تنزل ويبتلي الله بها العباد. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، وقد كان قال هذا في المدينة، يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تقع في المدينة، لأنه حين أطل على ذلك الأطم أو الأطم أخبرهم بأنه يرى الفتن تقع خلال بيوتكم، وهذه الفتن وقعت في مدينته صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر قال كلاما جيدا، أحب أن أقرأه عليكم وأن أعلق عليه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال وإنما اختصت المدينة بذلك، حين أنه رأى الفتن تقع في المدينة، قال لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق. هذا كلام غاية في الجودة، وإن كنا لا نحصر الفتن بقتل عثمان، ولكن من أعظم تلك الفتن هو قتل عثمان. وهذا يدلك على شؤم الخروج على ولي الأمر، سواء كان صالحا كعثمان رضي الله عنه أو كان فاسقا فاجرا كالحجاج. فإذا أردنا أن نمثل الحاكم الصالح نمثل بعثمان رضي الله عنه، ومع ذلك خرج السفهاء والجهلاء لأنهم كانوا يعيبون عليه أمورا. وإذا أردنا أن نمثل بالحاكم الفاجر العاصي الفاسق الظالم نشبه بالحجاج، ولا فرق عندنا في أن الله أوجب علينا طاعة الحاكم في غير معصية، سواء كان كعثمان برا تقيا أو كان كالحجاج فاجرا. يستوي عندنا السمع والطاعة في غير معصية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الحكام بوصف عجيب كما رواه مسلم في الصحيح من طريق أبي سلام عن حذيفة بن اليمان قال: ثم إنه يقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وهذا من أبلغ الوصف الذي يقع على الحكام الظلمة، قلوبهم قلوب الشياطين، أي أنهم بلغوا في الظلم أن صارت قلوبهم هي قلوب الشياطين مركبة. قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس، أي أن هؤلاء الحكام سيقومون في بلاد المسلمين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان بشر في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اسمع. قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الأمير الذي قلبه قلب شيطان في جثمان إنس، ومع ذلك قال: اسمع وأطع في غير معصية، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولذلك ذكرت في مناسبات كثيرة ما رواه البخاري في التاريخ الكبير والصغير بإسناد على شرطه في صحيحه، قد روى بهذا الإسناد عدة أحاديث بهذا الإسناد في الصحيح من طريق أبي جمرة قال: لما احترق بيت الله لما احترق بيت الله حين حرق الحجاج بن يوسف حرق الكعبة، لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس إلي سببت الحجاج، فقال بعد أن سب الحجاج قال، فقال ابن عباس لا تكن عونا للشيطان. ومن هنا يظهر نقد البخاري، فإنه بعد هذا الباب بباب واحد بوب بابا آخر فقال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم أورد من طريق الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر نقد البخاري أن جل الفتن تكون بين الرعية مع الحاكم الظالم، فذاك الظالم الحاكم يعطل أحكام الله، وحينئذ يسلط هو على الرعية وتسلط الرعية الظالمة على الحاكم الظالم، ومن هنا تكون الفتن. ولذلك ذكرت ما روى الحاكم في المستدرك وابن ماجه وغيرهم بسند ضعيف من طريق ابن ماجه، وبإسناد جيد حسن من طريق الحاكم، من طرق عن عطاء ابن أبي رباح قال عن ابن سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه إذن جور السلطان ترتب على تظالم الناس بعضهم لبعض، وما نقصوا المكيال والميزان، أي إذا لم يوفي الناس بعضهم لبعض حقوقهم، فلم يعطي البائع لصاحب الحق المشتري مكيالا تاما ولا ميزانا تاما، وما نقصوا المكيال والميزان، ما الذي يحدث؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. إذن قال شراح الحديث فجور السلطان بما جنته أيدي الرعية، وحينئذ يأتي البلاء، يسلط الحاكم الظالم على الرعية الظالمة. فإذا جاءت الرعية وأبدلوا ذاك الحاكم واسمه عبد الله فأبدلوه بعبد الرحمن، وما زالوا ينقص بعضهم بعضا حقه في المكيال والميزان، فلن يفعل عبد الرحمن ما لم يفعله عبد الله. وكما قلت في خطبة جمعة سابقة سيدي عمر وعمر سيدي. لماذا؟ لأن أحكام الله الكونية والشرعية لا مبدل لها. أحكام الله الكونية كالخلق والرزق، أحكام الله الشرعية كالحلال والحرام، أحكام الله الكونية والشرعية لا مبدل لها. فإذا كان من حكم الله على العباد الحكم الكوني والحكم الشرعي أن الرعية الظالمة لا يعطيهم الله حاكما طائعا، بل منكم يخرج مثلكم، فإن كنا على الحق خرج منا من يقيم فينا الحق، وإن كنا على الباطل خرج منا من يشبهنا، وهذا هو الأصل العام إلا ما استثني، وهو على سبيل الندرة وليست قاعدة عامة، وإنما القاعدة العامة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. إذن فالفتن التي وقعت في المدينة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة أبو بكر، ثم بعد أبو بكر بدأت الفتن بقتل ولاة الأمر، قتل ولاة الأمر الصالحين والطالحين، الصالحين والطالحين. وقد ذكرت حديث مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة، وقد قال الدارقطني أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، فجاء بعض الناس وضعف الحديث بأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، وقد نبهت على ذلك وقلت توبع أبو سلام، تابعه سبيع بن خالد فرواه قال: كنت عند حذيفة. ثم الأحاديث الصحيحة في الصحيحين تدل بمعناها على هذا، وعلى هذا جرى أئمتنا. أقول: فبعد أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم تجلت هذه الفتن بقتل ولاة الأمر، فما أن مات أبو بكر حتى قتل عمر، وما أن قتل عمر حتى قتل عثمان، وما أن قتل عثمان حتى قتل علي، وهذا من أعظم الفتن، وينبئك عن أمر عظيم، ينبئك عن أمر عظيم. ما هو؟ حين تتأمل كيف قتل عثمان تجد شيئا عجيبا، خرج أعداد لا حصر لها حتى ذهبوا وحصروا عثمان رضي الله عنه في داره، حصروه في داره وشددوا عليه وقرروا قتله، وحصر رضي الله عنه حتى آل الأمر إلى أن سفك دمه. ثم بعد ذلك تتأمل أين كان الصحابة الذين كانوا في المدينة؟ هذا خليفة المسلمين، فأين كانوا؟ لماذا لم يدافعوا عنه؟ نقول: بلى، ذهبوا ليدافعوا عنه فوجد فيهم قلة، ووجد في الخوارج كثرة، فخشي أن تراق دماؤهم، دماء الصحابة، فأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي والحسن وغيرهم، أمرهم بلزوم البيوت، مع أنه هو الخليفة الراشد وهو الممكن الذي يجب السمع والطاعة له، ومع ذلك لما رأى أن الفتنة عظيمة عمل بأخف الضررين وحقن الدماء، وأمرهم أن يرجعوا، وأصر الخوارج على قتله حتى ذهبوا وقتلوه. وإذا كنا نعجب من قتل عثمان فإن العجب لا يكاد ينتهي أبدا، حين يقول قائل من أهل زماننا ممن تنتمي إليه بعض الجماعات، يقول: لقد كانت الثورة على عثمان موافقة لروح الإسلام، وإن كان فيها بعض الأخطاء إلا أنها في الجملة موافقة لروح الإسلام. من يقول هذا؟ يقوله سيد قطب في كتاب طبع ما يقرب من 17 طبعة، 17 طبعة، آخرها طبع قبل ولادتي بسنة، سنة 1965، 17 طبعة، يمتدح الثورة على عثمان. يقول لقد كانت الثورة على عثمان موافقة لروح الإسلام، وإن كان فيها بعض السلبيات أو الأخطاء. ثم ماذا؟ ثم يقول ولقد أدركت الخلافة عثمان ومروان يلعب به كما يلعب بالكرة. أدركت الخلافة عثمان شيخا هرما يلعب به مروان كما يلعب بالكرة. وجاء بعض الناس وطلب مني مناقشة ووافقت، واشترط أو شرط أن تكون مسجلة ووافقت، ودارت المناقشة. فكان من ضمن المناقشة أن قلت إن سيد قطب يقول كذا وكذا وكذا والكتاب بيدي، قال كذا وقال كذا وهذا لا يجوز وقال طيب، فأين الجماعة التي تتبنى هذا الرأي أو تتبنى هذا الفكر لهذا الرجل؟ أين نقدهم وقد ألف الكتاب سنة 1954 تقريبا وطبع إلى سنة 1965؟ وليس فيكم من نطق حرفا في إبطال هذا الكلام، وهذا الكتاب موجود في موقعكم الرئيسي، موقع الإخوان المسلمين، الكتاب موجود إلى الآن إلى ساعة المناقشة. ودار نقاش طويل، وسقط المناقش الذي هو من هؤلاء الجماعة. ثم بعد ذلك قلت وأنا أريك أنني حريص عليك هذا التسجيل فحذفته. فلما جاءني بعض الناس وقال أين أين، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يحفظ علينا التسجيلات علشان ما تبص، لأتقي هذا اللي طلب مني. وحين نتكلم عن الإخوان المسلمين وعلى فكر هؤلاء القوم، لا نخص نقدا بجماعة دون جماعة، بل أقول إن الذي يخص نقده بجماعة ثم يغفل عن أهل البدع هذا ليس على هدي السلف. لما نزل بعض الجماعة الإسلامية في ذاك الزمان وكان أميرهم رجل في البلد يدعى راعي، فنصحته وناقشته وأتانا بغيره وناقشته بفضل الله، فلما يئست منه صرحت باسمه في المسجد وحذرت منه النفس. ولما وزع بعض كتب الصوفية لبعض من هو قريب لبعض أحبابنا من أهل السنة رحمه الله، ذهبت إلى الرجل الصالح وقلت يا فلان، فلان من أقاربك يوزع في البلد كتب الصوفية. قال ناقش. وفعلا جلست وتناقشت، ثم لما يئست حذرت منه أمام أبيه وأمام أعمامه وحذرت من الكتاب. لماذا؟ لأننا ندعو إلى السنة، لسنا مع فرقة على فرقة ولا على حزب على حزب. كل من أراد أن ينشئ حزبا نحن براء منه، لأن بابنا هو السنة، وأن الذي نسلكه هو ما أمرنا الله عز وجل به. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكما أن ربنا واحد كذلك يجب أن نكون أمة واحدة. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وقد قلت ينبغي على طلاب العلم أن يقفوا كثيرا عند هذا الحديث. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يقيمون أحلافا على نصرة المظلوم وعلى إطعام إكرام الضيف وعلى إطعام المسكين. لما جاء الإسلام أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأحلاف التي كانت في الجاهلية. ترى لو كانت أحلافا تدعو إلى الشر أو تقوم بالشر هل يقرها؟ هل يقر شرا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان هو صلى الله عليه وسلم ليقرها إلا أنها كانت على الخير. وهنا يأتي السؤال: فلما أنكر أن يستجد حلف بعد الإسلام مع أنه أقر الحلف الذي كان في الجاهلية لأنه كان على خير، فلماذا منع من حلف جديد؟ الجواب: لأن الإسلام أغنانا، لأن الإسلام أغنانا. إذن حين تأتي جماعات وتظهر حزبيات، ولذلك قلت لا فرق بين حلف أو جماعة إسلامية أو حزب سياسي، كله باطل، كله باطل. ولذلك قبل سنين طويلة لما كنت أخطب الجمعة في أحد المساجد في البلد، وكان في ذاك الوقت الانتخابات، وكان الأطراف كلها موجودة، الإخوان والحزب الوطني القديم، وكان في المسجد من كان من الإخوان المسلمين ومن كان من الحزب الوطني مع أمن الدولة في ذاك الزمان ومع المخابرات ومع ومع. وكانت خطبتي، فخطبت بقول الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة ولا نتعدى على رضا، طبعا من الذين فارقوا دينهم قراءة كده عم الحق، فرقوا قراءة وفارقوا دينهم، وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحوا. وقمت وقلت هذا الكلام، وكان في ضمن خطبتي أن قلت: نحن لا نؤيد أحزابا ولا جماعات، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا على السنة، لا نؤيد جماعة إسلامية ولا نؤيد حزبا وطنيا. فنزلت من على المنبر فما سلمت لا من هؤلاء ولا من أولئك، لكن أنت صاحب سنة. لذلك دائما أقول لأبنائي: لا تجعلوا قضيتكم محصورة في نقد جماعة معينة، فإن الذي نخشاه بهذا التخصيص نخشى أن يكون هذا من الغضب للنفس. نحن بشر، لا سيما إذا كانت هذه الجماعة تؤذيك وتغتابك وينسبون إليك السوء، فربما أنت ترد تظن أنك تنتصر للإسلام، وفي الحقيقة أنت تغضب لنفسك. إذا ماذا نفعل؟ نحن نرد على كل جماعة متى ظهرت أو لم تظهر، سواء كانت في البلد أو لم تكن، ننقض أهل البدع جميعا، لا نفرق بين جماعة وجماعة، ولا بين بدعة ولا بدعة، لا نفرق أبدا، ننتقد الصوفية والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والحزب الوطني القديم والشيعة والحزب الجديد وحزب الأمس وحزب الغد، ما عندنا هذا، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. لا تأتيني إلا بنص عن الله ورسوله، والزم ركب الصالحين من السلف الأولين. لذلك أقول إن من عظم الفتن هو ما عليه الآن المسلمون من الخروج على حكام الجور إذا كانوا مسلمين، بل وإذا كانوا كفارا وأنت عاجز، بل وإذا كانوا كفارا وأنت عاجز. وأذكر قبل 20 سنة أن نسب إلي أنني أكفر الإخوان المسلمين، فأعلمت وقلت أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا لا أكفر من يطوف على قبة البدوي لأنه جاهل، ولا أكفر من يقول أغثني يا فلان الميت وقد أتى بالكفر، أنا لا أكفره لأنه جاهل حتى تقام عليه الحجة، فكيف أكفر الإخوان المسلمين؟ لكن هم أهل البدع، هم أهل البدع، هم الخوارج. والآن مضى على نزول هذه القرية 22 سنة، فقبل أسبوع اتصل بعض الناس من الأوقاف يسألني هل تكفر الإخوان المسلمين؟ هل تكفر الإخوان المسلمين؟ ويصح أن تقول هل تكفر الإخوان المسلمون؟ لأنه هذا علم عليهم. فضحك وقلت عادت الأيام كما مضت لياليها، إذا كنت لا أكفر من يقول مدد يا فلان، ولا أكفر من يستغيث بالموتى، لا أكفرهم، وإن كان الاستغاثة بالموتى كفر، فكيف نكفر هؤلاء؟ قل لمسؤول الأوقاف خالد يقول أهل بدع وضلال وخوارج، وإن لم يكونوا هم الخوارج فمن يكون الخوارج؟ وقد حدثني والدنا محمد بن عبد الوهاب البنا قال كان مقبل يقول الإخوان المفلسون، وكان شيخنا حامد الفقي يقول الخوان المسلمون، قال العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا فأخذت كلمة شيخنا الفقي وأخذت كلمة مقبل وأنا أقول يعني محمد البنا الخوان المفلسون. لكن حين تجعل كلامك محصورا فيهم فإن هذا ليس من هدي السلف، بل كل جماعة تحزبت حتى لفعل الخير فنحن ننكر عليهم ذلك، لا حلف في الإسلام. ولذلك أقول الرفق بالناس لا بد منه، وبيان الحق لا بد منه. إن الله حين أرسل نبييه الكريمين إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لذلك ليس بيننا وبين أحد عداوة شخصية، اعتدى على قطعة أرض، اعتدى على مال لنا، لا يوجد. إنما نحب ونبغض في الله. من اتبع السنة أحببناه وإن كان من أبعد الناس نسبا، ومن عاد السنة بقصد أو بجهل بينا له إن كان جاهلا، ثم بعد ذلك نبغضه في الله. لذلك بلغني، ولست أقطع بذلك، بلغني ولست أقطع بذلك، أن بعض إخواننا في بعض البلاد حين تمشي جماعة الإخوان المسلمين بالنهار ويمشون ويكبرون ويفعلون، بلغني أن بعض من ينتسب إلى السنة يكتبون بالليل على الجدر وعلى الاسطوانات في الطرقات وعلى الأبواب يحذرون الناس. هذا إن صح فهذا ليس من سبيل الدفاع عن السنة، بل هذا نشر للفتنة. ما زالت الجدر قائمة، وما كان السلف يكتبون احذروا الجهمية، هذا باطل. طالب العلم لا يأتي بما لم يكن عليه الأوائل في القيام بأمر الدين إلا ما كان من باب المصالح المرسلة بشروطها، لكن أن يكتب على الأبواب، يكتب في الطرقات كلمات حتى لو كانت حقا، فإن هذا لا أعرفه من دين الإسلام، ولا أعرفه من هدي السلف، ولا أعرفه من فعل علمائنا، ولا من أمرهم، ولا من نصائحهم. وإنما تموت البدع وتحيا السنة بالعلم والتعلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، بالرفق والحلم، ولو كان ذاك يهودي، فضلا أن يكون مبتدعا مسلما. ولذا لما جاء اليهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد، قال وعليكم، فغضبت عائشة قالت بل السلام عليكم يا إخوة القردة والخنازير. أخطأت بقولها إخوة القردة والخنازير أم هو من القرآن؟ من غضب الله عليه وجعلهم، من غضب الله عليه وجعل منهم ماذا؟ القردة والخنازير. فهي استنبطت قالت بل السلام عليكم يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحشاء ولا التفاحش. قالت يا رسول الله أما سمعت ما يقولون؟ يسبونك، يقولون السام. قال أما سمعت ما ردت؟ قلت وعليكم. إذن نقد أهل السنة لأهل البدع في الفتن هو نقد على الغضب لله. لو أن مبتدعا غسل قدميك وقلم أظافرك وعطر أصابع قدميك بالمسك فتوقفت عن تحذير الناس منه فأنت صاحب بدعة مثله، داهنته في الباطل لما ألان فيك الجانب. وصاحب السنة قد يؤذيك فتمدحه وإن كنت تكرهه فطرة عادة لا تحب طبائعه. وقد ذكرت قديما أثر الإمام أحمد، وقد ذكره الذهبي وغير الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال أبو بكر المروزي دخلنا على أبي عبد الله. قال فلما دخلنا عليه قال من أين قدمتم؟ قلنا من عند أبي كريب. قال رجل صالح. قلنا يا أبا عبد الله إنه يقع فيك، إنه يقع فيك، يذكرك بسوء. قال وما حيلتي؟ رجل صالح ثقة، اذهبوا فاكتبوا عنه. رجل صالح ثقة، اذهبوا فاكتبوا عنه. لذلك نحن لا نريد ردود أفعال في البلاد التي حولنا، لا نريد ردود أفعال، لا سيما في زمن الفتن. وحين أقول ردود أفعال لا يحمل الكلام ما لا يحتمل، فإني أصدع من أكثر من 20 سنة بأن الجماعات الإسلامية أهل بدع وضلال. وقد كتبت كتابي كلمة حق في جماعة التبليغ والجماعات الإسلامية، ما خصصت كلامي بجماعة التبليغ. ولذلك ذكرت في آخر كتابي، سئل العلامة ابن باز رحمه الله هل يدخل الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم يدخلون. وختمت بهذا كتابي، هذا أصدع به من 20 سنة وزيادة، وذلك فضل الله. لكن الذي أقول ردود أفعال أن تكون أمورا شخصية، أن أسب وأسب، وأن يصل الأمر إلى أن يتسابب أهل السنة مع أهل البدع، إلى أن مما لا تحمد عقبا. لا سيما أن الأيام القادمة قد يكون فيها ظهور للأحزاب والجماعات المبتدعة، ومنها الأحزاب الإسلامية والسياسية. فإذا لم يكن أبناؤنا عقلاء، وحين أتكلم لا أتكلم على قرية ناي فحسب أو قرية كذا، أنا أتكلم بصيغة الجميع، وضرورة أنني أتكلم عن هذه البلدة التي أنا فيها. أقول إذا لم يكن أبناؤنا عقلاء فإنهم قد يفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون. ولذلك قلت بالنسبة لأهل قريتي، قلت لأبنائي لا تصعدوا المنابر، لا سيما في زمن هذه الفتنة، نحن نكفيكم. لماذا؟ لأننا نرى أبعادا قد تؤدي إلى فتن وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ثم يحسب المتكلم على الشيخ. وهذا لا يعني أنك لا تبين الحق، لكن ليس من الضرورة أن تعلو المنبر لا سيما في هذا الوقت. غيرك يكفيك من أهل السنة، بينوا للناس في المجالس، بينوا للناس برفق ولين، وضحوا، لا تسكتوا على الباطل، فإن صاحب العلم يرى ما لا ترى. ولذلك هذا أنبه عليه وأكرر عليه، لأننا لا نريد أن يدخل أهل السنة في فتنة مع أهل البدع. وأضرب مثالا ذكرته في خطبة الجمعة التي قبل التي مضت، تكلمت على بعض الناس الذين يهدمون الأضرحة. نحن لسنا نشك أن هذه الأضرحة لا تجوز، ما عندنا شك، ما عندنا شك، بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة على الإنكار على ذلك. ومن ذلك مثلا حديث أبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه علي؟ بعثني ألا أجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال الشافعي وأكره أن يتخذ مسجد على قبر. قال فإن هذا بخلاف الأحاديث والآثار ولا تؤمن الفتنة على من يأتي بعد، نص على هذا في الأم. إذن نحن لا نشك أنه لا يجوز البناء على القبور، وفي صحيح مسلم نهى رسول الله أن يبنى على القبر، وهذا نصدع به من سنين من أول قدوم مصر. لكن حين يأتي بعض الناس في قليوب وهم ليسوا من طلابي، وإن العجب الذي لا ينقضي من ذهني أن هؤلاء ينسبون إلى بعض أهل السنة، ونحن ما طرق ذهننا في يوم من الأيام أن نفعل هذا إلا عند تحقق المصالح التي نعتقدها، لأننا نعلم أن الناس يعظمون هذه الأضرحة، وأن الدولة هي التي بنتها وأذنت فيها، فإذا قمنا لنزيل هذا المنكر فإنه جزما يترتب عليه منكر أعظم، ثم بعد ذلك ينسب من ينسب إلى صاحب سنة. لذلك أقول فحين قام هؤلاء الفتية وبدأوا يهدمون وقع شيء مما يخشى أن يقع. وقد قلت أخبروني إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة وكانت الأصنام حول الكعبة، لما لم يهدمها؟ لأنه كان يعلم أنه إن فعل فإنه يترتب على ذلك مفسدة أعظم في دماء المسلمين، والأصنام هي الأصنام لن تتغير. لذلك حين نقول هذا منكر، نعم الأضرحة والطواف بها والاستغاثة بالأموات هذا كله باطل، لكن بابك في تغيير المنكر أن تأخذ فتوى أهل العلم، لا أن تذهب ثم تقوم بما أنت تراه. إلى أن حدثني إخواني الذين من قليوب أن جاء بعض الناس وأطلق الرصاص في الهواء على بعض هؤلاء الذين يهدمون، وحصل تشابك بالأيدي. وأنت إذا تصورت هذا ليس على مستوى قليوب، فإن جل مساجد القاهرة لا تخلو من ضريح. حتى جاء المفتي مفتي الجمهورية يقول إن الذي يفكر أن يفعل بضريح الحسين كيف وكيف تتقطع إيده ورجله. إذن انظر إلى أبعاد الأمور، انظر إلى أبعاد الأمور. وأضرب مثالا آخر، وحين حصل بعض المناوشات بين بعض النصارى وبعض المسلمين اتصل علي رجل مرعوب، ولشدة رعبه وفزعه ما استطعت أفهم عليه إلا بعد فترة، وقال إن هؤلاء جماعة من النصارى يهجمون علينا بالسلاح في منطقة كذا ونحن أحضرنا السلاح و فقلت إلزموا بيوتكم، إلزموا بيوتكم لا تعرضوا له، لأن هذا له أبعاد، هذا له أبعاد، فتنة قائمة. انظر الآن الدماء أسهل من شرب الماء، الدماء أسهل من شرب الماء. إذن على أبنائنا أن يكونوا على بصيرة، وأن يكونوا أقوياء في الحق بأدب وعلم وحلم، والشدة في موضعها تستحمد، واللين في غير موضعه يذم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك أقول بارك الله فيكم احذروا الفتن، فإن أعظم ما في الفتن بعد ما يتعلق بالبدع ومخالفات الشرع، فإن أعظم ما يكون في الفتن الدماء. ولذلك كم من الناس الآن يوجد مقتول على الطرقات، وبعضهم يوجد مقتول، يوجد مقتولا في بيته، وبعضهم في الطرقات، كل هذا ماذا؟ من الفتن والبلاء الذي نحن فيه. فعلى الجميع أن يتقي الله وأن لا تشغلكم الفتن عن طلب العلم. اجعلوا عقولكم وقلوبكم في العلم، لا تنشغلوا بغير العلم وإن كان في أمر مباح، وإن كان في أمر مباح، وإن كان في أمر حسن، فإن أحسن الأمور وأجلها هو العلم. هناك فروض كفايات أخرى يكفي الناس غيره، أما طلاب العلم فكم عندنا من طالب علم؟ لذلك لا يتجه بعض الطلاب إلى أن يقيم كذا ومشروع كذا ويعين في كذا، فغيرك يكفيك. ولكن لما نأتي ننظر كم طالب علم عندنا، كدت أن لا ترى، كدت أن لا ترى. وهذا حقيقة هو وإن كان في أمر مباح وإن كان في أمر حسن فإنه إلهاء. فأنا تأتيني من كثير من المناطق عن بعض إخواني من طلبة العلم أو المبتدئين، نريد أن نعمل كيت وكيت ونقيم كيت وكيت وكيت، وأقول لهم انشغلوا بالعلم، انشغلوا بالعلم. وقد قلت من سنين طويلة إن بعض الجمعيات أنشئت في أول أمرها إلى الدعوة إلى السنة، ثم فتحوا بعض المشاريع الخيرية ككفالة اليتيم وما أشبه ذلك، فآل بهم الأمر أن تركوا الدعوة إلى السنة، أي لم تصبح هي الأصل وانشغلوا بغيرها من الأمور، حتى صارت دعوتهم مزيجا من أهل البدع ومن غيره. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا المنهج السلفي النقي. ولذلك أكرر هذه النصيحة، لا سيما أنني إن شاء الله عندي سفر بإذن الله إلى العمرة السبت بعد القادم، لذلك ستستمر دروسنا الأسبوع القادم من يوم الأحد إلى خطبة الجمعة. صبيحة يوم السبت إن شاء الله أو حسب الحجز أتجه إلى مكة لأداء العمرة. لذا أنصح إخواني بهذه النصائح التي أرى أنها تفيد دعوة أهل السنة، ونريد أن يكون بابنا وانشغالنا لا سيما في الفتنة أن نزداد علما. وقد قلت كثيرا، قلت إن فتنة خلق القرآن استمرت على 4 أجيال، أكثر من 10 سنين وزيادة، والإمام أحمد يعلم الناس العلل، سمع فلان من فلان ولم يسمع من فلان، والشافعي يعلم الناس الفقه، والأئمة والبخاري يؤلف ولم ينشغل علماؤنا. إذا أردت أن تسلك مسلك العلماء فلا تنشغل بالفتن، بل الفتن تزيدك إقبالا على طلب العلم. طيب غدا إيش من الأيام؟ بالنسبة لوالدنا الشيخ حسن كان مفترض يبدأ السبت اللي مضى، فالشيخ اتصل علي ليلة السبت واعتذر وقال الأسبوع القادم، يعني يقصد السبت الجاي، وأنا إن شاء الله متجه إلى السفر ولا أريد أن يكون الشيخ لوحده هنا، يأتي لوحده لأسباب عندي أراها مصلحة، فلذا سيرجأ مجيء الشيخ إلى بعد رجوعي من السفر إن شاء الله. وأنا أظن أني هستمر إن شاء الله في العمرة 10 أيام، لكن هذه نصيحتي ليس لبلدة معينة ولا أقصد شخصا معينا، وإنما ما بال أقوام. أنصح إخواني جميعا، ودروسنا كما هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ونختمها بخطبة الجمعة، ثم نودعكم يوم السبت. وفق الله الجميع.